إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا من لوجهه عنت الوجوه بيض وجوهنا بالنظر إلى وجهك الكريم واملأ قلوبنا من المحبة لك وأجرنا من ذل التوبيخ غدا عندك فقد آن لنا الحياء منك وحان لنا الرجوع عن الإعراض عنك لولا حلمك لم تسعنا آجالنا ولولا عفوك لم ينبسط فيما عندك أملنا تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحك قول قائل اللهم أغثنا وتب علينا اللهم وفقنا لطاعتك اللهم استعملنا في طاعتك اللهم اجعلنا هداة مهتدين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.